حديث 405 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كساء أبو هريرة خديجة رضي بتن يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم يسكت بدن جدي بين التكبير نبين الله أكبر ده وقت شنيد قلت الله أكبر وبين القراءة اتنبين خاندنا فتحه ده چندك خجرت اش دهنگ شنيكا ده دست خاندنا فتحه كتن اسكاتتن راوستيانك هب فقلت من قلت بأبي وأمي يا رسول الله أي قاصد خده بي بابت من قولي تبذن اسكاتك بين التكبير والقراءة وقت اتنبين الله أكبر وخاندنا ده تبيدن جد بي ما تقول تشل بجهنگ قال قلت أقول أزل بجهنگ اللهم أي ربي من باعد بيني وبين خطاياي تمن وخلكت من وصج كبير بخاء كما باعدت بين المشرق والمغرب شوتا روش هلات وروش أبا جكبير إخس اللهم نقني من الخطايا يعني أي ربي من تمنش خلت يبقاقش بك كما ينقى الثوب الأبيض شوت جلكستي تيتا بقاقش كرن من الدنس اشكريجي اللهم اغسل خطاياي يعني أي ربي من تخلت يتمن بشو بالماء أبقافي والثلج أبفري والبرد وأبججلوته.